الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف إلا أنه يمكن ذكر فرق ظريف بين المسافة وموقع الحركة، وهو أن موقع الحركة يطلق أيضا على الماهية النوعية التي يعتبر كل جزء بالقوة من الحركة فردا منها. كان الكلام في مسافة الحركة، وقلنا بأنه ماذا نعني عندما نقول أنه تقع حركة في المقولة، حيث أننا بينا أن المقولة هي الماهية والجنس العالي، ولا معنى لوقوع الحركة في الماهية والحركة في الماهية والجنس العالي. بينا فيما سبق ما هو المراد من وقوع الحركة في المقولات. قلنا بأنه هذا الجسم المتحرك له عين سيال، وبينا أن المراد من العين هي النسبة الحاصلة، هي الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى المكان. وبينا أيضا بأنه لكي تنتزع مقولة من المقولات، ماهية من الماهيات، لا بد من أن يكون هناك حد للوجود، والوجود الواحد المتصل السيال لا حد له حتى يمكن أن ينتزع منه ماهية وحد ماهوي. ومن هنا قلنا بأن العاقل يفرض أن هذا المتحرك له سكونات، له نقاط يتوقف فيها، وهذا أمر فرضي لا أنه أمر واقعي. من هذه الأمور المفروضة ينتزع الماهية ويقول أنه تقع الحركة في المقولة. هذا بيناه فيما سبق. المصنف في الأبحاث السابقة قال نحن عندما نقول موقع الحركة مرادنا مساحة الحركة. فلهذا أيها الإخوة يتذكرون في صفحة 315 هناك في موقع الحركة بين بأن موقع الحركة يعني المسافة التي تقع فيها الحركة، إما في مقولة الأين أو في مقولة الكيف أو في مقولة الواقع. هنا يقول بأن هناك فرقا دقيقا وظريفا بين موقع الحركة وبين مسافة الحركة. يقول المراد من مسافة الحركة هي تلك المقولة والجنس العالي التي تنسب إليها الحركة. فمثلا عندما تتحرك التفاحة في مقولة الكيف، يعني لونها بعد أن كان أخضر يكون أصفر ثم من الأصفر ينتقل إلى الأحمر، هذه حركة في الكيف، ولكن لا في مطلق الكيف، وإنما حركة في الكيف المحسوس، ولكن لا في مطلق الكيف المحسوس، لأن الكيف المحسوس له أقسام: الكيفيات المبصرة، الكيفيات المحسوسة، الكيفيات ونحو ذلك. الكيف المحسوس بالحواس الخمسة أيضا له أقسام متعددة. هذا الكيف إنما هو كيف محسوس، وبعض أقسام الكيف المحسوس الذي هو اللون. فإذا نحن عندما نأتي إلى حركة هذه التفاحة، نجد أن لها حركة، وهذه الحركة تتم في مسافة، وهذه المسافة هي المقولة التي تقع فيها الحركة. طب هذه المقولة العالية التي هي الكيف تسمى بمسافة الحركة، ولكن هذه التفاحة عندما تتحرك لا تتحرك في مطلق هذه المقولة، وإنما تتحرك في نوع خاص من هذه المقولة، وهي اللون. هذه التفاحة تتحرك في اللون، يعني لونها من الأخضر يكون أصفر ومن الأصفر يكون أحمر مثلا. إذن هي لا تتحرك في مطلق هذا الجنس العالي، وإنما في حصة منها، وهي اللون الذي هو نوع من الكيف المحسوس، والكيف المحسوس الذي هو نوع من مطلق الكيف. يقول هذا الذي تتحرك فيه التفاحة بالخصوص يسمى موقع حركة التفاحة، ولكن تلك المقولة العالية التي تقع فيها الحركة تسمى ماذا؟ مسافة الحركة. فإذا كأن مسافة الحركة هي الجنس العالي، المقولة العالية، وهي الكيف التي هي من الأجناس العالية، ولكنه موقع الحركة عندما تتشخص تلك المسافة، تتعين تلك المسافة، أن تلك المسافة أين؟ في مطلق الكيف؟ هل هو في الكيف المحسوس؟ هل هو في الكيف المختص بالكيفيات؟ هل هو في الكيف الاستعدادي؟ لأنه تقدم فيما سبق أن الكيف له أقسام متعددة، وهذه الأقسام تعتبر إلى الكيف كالنوع بالنسبة إلى الجنس. يعني الكيف تحته أنواع متعددة، وهذه الأنواع المتعددة واحدة منها الكيفيات المحسوسة. الكيفيات المحسوسة أيضا لها أقسام متعددة كما أشرنا فيما سبق. التفاحة تتحرك في أي نوعين، في أي قسم من هذه الأقسام المتعددة للكيف المحسوس، تسمى عند ذلك بموقع الحركة، بموقع الحركة للتفاحة. فكأنه المسافة هي المقولة العالية التي تنتسب إليها الحركة، نقول هذه الحركة وقعت في مقولة الكيف، ولكن الموقع، موقع الحركة مرادنا منه عندما تتعين تلك المقولة، عندما تتشخص تلك المقولة أنها في هذا النوع أو أنها في هذا النوع. لهذا يقول فالمسافة، نقرأ هذه السطرين قبل حتى يتبين أن المسافة هي موقع الحركة ولكنه مع وجود هذا الفرق الظريف. قال فالمسافة مثل قناة يجري فيها المتحرك، وإذا فرضنا أن امتداد الحركة قد انقطع وحدث سكون، فإنه يمكن القول إن الجسم المذكور كائن في تلك القناة، وإلا إذا لم ينقطع، وإلا إذا لم نفذ السكون، فلا معنى لأن ننتزع مقولة من المقولات. ولهذا تنطبق المسافة على موقع الحركة، إلا أنه مع هذا الفرق الظريف، إلا أنه يمكن ذكر فرق ظريف بين المسافة وموقع الحركة، وهو ما هو الفرق؟ وهو أن موقع الحركة يطلق أيضا على الماهية النوعية، يعني هذا الجنس العالي الذي تحته أنواع، ثم كل نوع تحته أنواع. موقع الحركة يطلق على ماذا؟ يطلق على الماهية النوعية التي يعتبر كل جزء بالقوة من الحركة فردا من تلك الماهية النوعية. أسترض أن الماهية النوعية هي اللون الأحمر، اللون الأصفر، اللون الأخضر. ومن الواضح أن اللون نوع من الكيف المحسوس، والكيف المحسوس نوع من الجنس العالي الذي هو الكيف. الموقع يطلق على ماذا؟ على الماهية النوعية التي يعتبر كل جزء بالقوة من الحركة فردا من تلك الماهية النوعية. هذا إذا قلنا أن كل مرتبة كل حد مفروض كل جزء مفروض من الحركة هو فرد من الماهية النوعية. أما إذا قلنا أن كل جزء مفروض من الحركة هو نوع من تلك المقولة بعد لا يأتي هذا الكلام، وهذا ما سيشير إليه المصنف بعد ذلك. قال أما المسافة، هذا فيما يرتبط بموقع الحركة، أما المسافة في الاصطلاح المعروف فهي تطلق على الجنس العالي والمقولة التي هي الكيف، وهي بمنزلة قناة واسعة تضم هذه القنوات السبعية. القناة الواسعة هي الجنس العالي والقنوات الفرعية هي هذه الأنواع التي تحت ذلك الجنس العالي. توضيح ذلك أن الحركة كما عرفنا تنتزع من امتداد وجود الجوهر أو امتداد وجود العرض على بساط الزمان، طبعا هذا إذا قلنا بوجود الحركة في الجوهر، وأما إذا أنكرنا الحركة في الجوهر فلا معنى لأن نقول تنتزع من امتداد وجود الجوهر، فقط تنتزع من امتداد وجود العرض. وقد يتكامل الوجود الذي يصبح منشأ انتزاع الحركة من خلال الحركة، هذا البحث سيأتي بعد ذلك في أن الحركة هل تؤدي دائما إلى تكامل الموجود المتحرك أو لا تؤدي الحركة دائما إلى تكامل الموجود المتحرك. فلهذا قال وقد يتكامل الوجود الذي يصبح منشأ انتزاع الحركة من خلال هذه الحركة، بحيث تنتزع ماهية خاصة من قسم منها من هذه الحركة وتنتزع ماهية أخرى من قسم آخر من تلك الحركة. ولكن الإخوة لابد أن يعلموا جيدا هذا الانتزاع مو بمعنى أن الحركة لها انقسامات بالفعل الخارج، وإنما ماذا؟ وإنما يفرض لها انقسامات سكونات، عند ذلك يكون منشأ الانتزاع الحركة. من قبيل ما ذكرنا الإخوة يتذكرون، من قبيل ما ذكرنا قلنا في الصورة النوعية للإنسان، فإنه عندما تبدأ الصورة النوعية، الصورة النباتية، حيوانية، إنسانية، هذه جميعا صورة واحدة، ولكن العاقل يفرض لها مقاطع ينتزع من هذا المقطع بلحاظ آثار خاصة صورة نباتية، ومن هذا المقطع بلحاظ آثار خاصة صورة حيوانية، ومن هذا المقطع بلحاظ آثار خاصة صورة إنسانية، وإلا في واقعها ماذا؟ صورة جوهرية نوعية واحدة سيالة متدرجة. كذلك هنا فإن الحركة وجود واحد متصل سيال، ولكن نحن ننتزع من مقاطعها المفروضة والواقعية بالفعل، ننتزع صورا نوعية، ماهيات نوعية. إن قلت على أي أساس؟ نقول لأنه نحن عندما نضع يدنا على هذا الوجود الواحد المتصل السيار نجد أنه في كل مقطع من مقاطعه له جملة من الآثار لا توجد في المقطع اللاحق، وتلك الآثار الموجودة في اللاحق غير موجودة في المقطع السابق. هذا يكون سببا لانتزاع ماهيات متعددة. يعني عندما نأتي إلى الصورة النوعية الواحدة ننتزع منها صورة نباتية لم نجد فيها، لا يوجد فيها إلا نمو، ولكن بعد ذلك نجد فيها أنها حساسة متحركة بالإرادة، ننتزع منها أنها صورة ماذا؟ حيوانية. بعد ذلك نجد أنها مدركة للكليات، ننتزع منها صورة ناطقية وهي الصورة الإنسانية. هذا لا بمعنى أنه توجد عندنا صور متعددة، بل توجد عندنا صورة واحدة ولكن سيالة متدرجة. قال فمثلا إذا فرضنا أن لون التفاحة يتحول تدريجيا من الأخضر إلى الأحمر، يعني تكون صفراء ثم حمراء، فالماهية العرضية للخضراء تنتزع من قسم من هذه الحركة، والماهية العرضية للحمراء تنتزع من قسم آخر من الحركة. طبعا هذه الأقسام مفروضة كما ذكرنا في الزمان، أنه من هذا المقطع ننتزع أنه نهار، من هذا المقطع ننتزع أنه ظهر، ننتزع أنه مغرب، ننتزع أنه ليل، ننتزع أنه نصف الليل، وهكذا مع أنه واحد متصل سيال، لأنه توجد المقاطع بالفعل. قال وهما يعني الأحمر والأخضر وهما يعتبران نوعين من اللون. طب اللون ما هو؟ واللون يعد نوعا من الكيف المحسوس، من الكيف المبصر. اللون هو كيف مبصر، ومن الواضح أن الكيفيات المحسوسة لها أقسام متعددة، من أقسامها من أنواعها الكيف المبصر. والكيف المحسوس نوعا من مقولة الكيف. المسافة ما هي وموقع الحركة ما هو؟ المسافة هو هذا الكيف، مقولة الكيف الذي هو الجزء العالي. طب موقع الحركة ما هو؟ موقع الحركة هذا اللون الذي تتحرك فيه التفاحة. فموقع الحركة هو الذي يعين لنا الجنس العالي، لأنه نحن عندما نقول أن هذه الحركة تتحرك في مقولة الكيف، أي نوع من أنواع مقولة الكيف؟ ثم هذه أنواع المتعددة تحتها أيضا أنواع، أي نوع من هذه الأنواع المتعددة؟ ومسافة هذه الحركة هي نفس مقولة الكيف، أما موقع الحركة فله ماذا؟ إطلاقان. الإطلاق الأول ينطبق على مسافة الحركة، يعني نفس مقولة الكيف، ولكن أيضا له إطلاق آخر، فلهذا قال أما موقع الحركة فهو يطلق أيضا، يعني ماذا؟ يعني يطلق بمعنى ينطبق على مسافة الحركة، ويطلق بمعنى آخر ينطبق ماذا؟ على كل فرد فرد من الحركة. أما موقع الحركة فهو يطلق أيضا في مورد تحول فرد من ماهية نوعية إلى فرد آخر. شيخنا لماذا تقولون فرد من ماهية النوعية إلى فرد آخر، مع أن الحكماء قالوا أن هذه الأجزاء المفروضة كل واحدة منها نوع برأسه؟ يقول إنما نقول ذلك في الحركة المتشابهة الأجزاء، لهذا قال مثلا الحركة المتشابهة لجسم من مكان إلى مكان آخر، كما لو كانت سرعة ثابتة، هنا السرعة الثابتة كل جزء مفروض من هذه الحركة من هذه السرعة هي مشابهة للجزء السابق وهي مشابهة للجزء اللاحق. مثلا الحركة المتشابهة لجسم من مكان إلى مكان آخر لا يستلزم ظهور أنواع من مقولة العين، بل هي ماذا؟ بل هي أفراد لماهية نوعية واحدة، وإنما يتبدل دائما فرد إلى فرد مشابه آخر. السؤال المصنف يريد أن يشير إلى مبناه فيما سبق. الإخوة تذكرون أن المصنف فيما سبق قال بأنه أساسا نحن لا نقبل أن العين مقولة مستقلة قائمة بنفسها، بل هي من المعقولات الثانية الفلسفية. ثم لا نقبل أن الحركة ما هي نوعية، قال أن الحركة من المفاهيم الفلسفية. وإذا كانت الحركة من المفاهيم الفلسفية فلا معنى لأن نفرض لها أفراد، الأفراد إنما هي للماهية النوعية كالإنسان، والحركة فليس من قبيل الماهية النوعية كالإنسان حتى تكون لها أفراد. لهذا يقول مع قطع النظر عن المسامحة في التعبير بالفرد في مورد أجزاء الحركة بالقوة، لأن الحركة ليست مفهوما ماهويا حتى تكون لها حتى تكون ماهية نوعية وتحت هذه الماهية النوعية أفراد كالإنسان، بل هو مفهوم فلسفي، هذا أولا. وكذا عن المسامحة، يعني مع قطع النظر عن المسامحة في إطلاق المقولة على المفهوم الانتزاعي للعين، لأنه أيضا لا يقبل أن العين من المعقولات الماهوية، بل يرى أنه من المعقولات الفلسفية كما تقدم بيانه فيما سبق. يقول على كل حال فالفلاسفة لما كانوا يجيزون تحول نوع إلى نوع آخر في مجال الحركة فإنه معتبر المقولة بعنوان أنها قناة عامة للحركة بحيث لا تتجاوز الحركة نطاق تلك المقولة، وسموها بالمسافة التي تقع فيها الحركة. هنا في هذا المقطع الأخير من القسم الرابع وهو المسافة من لوازم الحركة وهو المسافة، يريد أن يشير إلى ذلك الخلاف الذي أشرنا إليه، وهو أن كل حد مفروض، كل جزء بالقوة من الحركة، هل يعتبر فرد من الماهية النوعية أو يعتبر نوع لجنس فوقه؟ هل يعتبر كل جزء مفروض من قبيل زيد بالنسبة إلى الإنسان أو من قبيل الإنسان بالنسبة إلى الحيوان؟ هنا المصنف ماذا قال في الحركة المتشابهة الأجزاء؟ ماذا قال؟ قال من قبيل زيد بالنسبة إلى الإنسان، يعني من قبيل الفرد بالنسبة إلى الماهية النوعية الواحدة. ولكن الحكماء يقولون هذا غير ممكن، لأنه يلزم التشكيك في الماهية، والتشكيك في الماهية ثابت في محله أنه محال. ومن هنا يقولون بأن كل جزء جزء من هذه الحركة المفروضة تعتبر نوعا مستقلا. في الفصل التاسع من مقولة القوة والفعل يقول كل قسم منه، من هذه الأقسام المفروضة، كل قسم منه نوع من أنواع المقولة مباين لغيره، كنمو الجسم مثلا فإنه حركة من الجسم في الكم، في مقولة الكم، يرد عليه أي على الجسم في كل آن من آنات الحركة، طبعا في كل آن من الآنات المفروضة لا في كل آن من الآنات التي هي بالفعل، يرد عليه في كل آن من آنات الحركة نوع من أنواع الكم المتصل، لا أنه فرد من هذه الماهية النوعية، مباين للنوع الذي ورد عليه في الآن السابق والنوع الذي يرد عليه في الآن اللاحق. إذن مبنى الفلاسفة في هذه المسألة أن كل حد مفروض للحركة، كل جزء بالقوة مفروض للحركة، هو نوع مباين للنوع السابق ومباين ومغاير للنوع اللاحق. فلهذا يقول المصنف وتحسن الإشارة إلى أن بعض الفلاسفة اعتبر الاختلاف النوعي بين أجزاء الحركة بالقوة جائزا، لا مو بل جائزا بل اعتبره ماذا؟ لازما، لأن هؤلاء يرون أنه لو لم يكن هناك اختلاف نوعي بل كان النوع واحدا مع ذلك اختلفت الأفراد، يلزم أن تكون ماهية النوعية واحدة لها أفراد مشككة، وهذا يلزم منه التشكيك في الماهية، والتشكيك في الماهية محال لأن التشكيك من مختصات وجود. ولكن المصنف يناقش هذا، يقول ولكنه يبدو لنا أن الاختلاف النوعي لا يمكن أخذه بعين الاعتبار إلا في مبدأ الحركة ومنتهى الحركة، يعني عندما تبدأ الحركة من المبدأ ننتزع ما هي نوعية، ومن المنتهى ننتزع ما هي نوعية، يعني عندما كانت خضراء ننتزع ما هي نوعية، وعندما تكون حمراء ننتزع ما هي نوعية أخرى، لا أنه كل مرتبة من مراتب الخضراء ما هي نوعية برأسها، وكل مرتبة من مراتب الحمراء ما هي نوعية برأسها. قال لا يمكن أخذه بعين الاعتبار إلا في مبدأ الحركة ومنتهاها. لماذا شيخنا؟ يقول لأن انتزاع عدة ماهيات من الأجزاء بالقوة لحركة واحدة يستلزم إن كان الأخذ بعين الاعتبار حدا مشخصا لكل ماهية من تلك الماهية، يقول إذا أردنا أن ننتزع ماهيات متعددة يلزم ماذا؟ يلزم أن تكون عندنا هناك حدود مشخصة لهذه الماهيات النوعية. فإذا كانت عندنا هناك حدود مشخصة يلزم أن تكون هذه الحركة مركبة من ماذا؟ مركبة من عدة من الماهيات النوعية. وهذا معناه ليست الحركة وجود واحد متصل ديان، بل حركات بعضها متراكبة على البعض الآخر، وجودات بعضها متراكبة على البعض الآخر. قال لأن انتزاع عدة ماهيات من الأجزاء بالقوة لحركة واحدة يستلزم إمكان الأخذ بعين الاعتبار حدا مشخصا لكل ماهية من تلك الماهيات، وهذه علامة إذا استطعنا أن نأخذ ماهيات متعددة أن الحركة المفروضة هي في الواقع تركيب من عدة حركات، يعني تكون الحركة منقسمة بالفعل في الخارج، وإن كانت تبدو للنظرة السطحية حركة واحدة، وإن كنا نتصور أنها حركة واحدة بدأت من هنا وتنتهي إلى هنا. مثلا صحيح أن تحول لون التفاح من الأخضر إلى الأصفر، هو الأصفر، من الأصفر إلى الأصفر ومن الأصفر إلى الأحمر يبدو كحركة واحدة ظاهرها الشكل، ولكنه إذا كانت هذه الألوان وأحيانا ألوان أخرى أيضا تتصورها لا يمكن إدراكها بالحواس، إذا كان هذه الألوان بينها اختلاف نوعي فهي تنتزع من مقاطع خاصة من هذه الحركة المفروضة. إذا كانت مقاطع خاصة إذن أجزاء بالفعل، وإذا كانت أجزاء بالفعل إذن ليست حركة واحدة وإنما حركات متعددة. وفرض المقاطع المتعددة هو بمنزلة فرض ظهور النقاط في الخاص، ويستلزم انفصال الحركة وتعدد الحركة وإن لم تكن فاصلة زمانية بين المقاطع المفروضة، بنحو الكون والفساد كما تقدم في الحركتين الموجودتين لطائرة واحدة تملك محركين. هذا على أي الأحوال بحث موكول إلى محله. المهم أن الحكماء يرون أن كل مقطع كل جزء من هذه الحركة المفروضة هي نوع مغاير للنوع الذي قبله والذي بعده، ولكن المصنف يقول لا، قد يكون نوع وقد لا يكون نوع، وإنما يكون فرد من ماهية نوعية واحدة، ودليله على ذلك هذا الذي ذكرناه. هذا فيما يرتبط بالقسم الخامس، بالقسم الرابع أو باللازم الرابع، وهو مسافة الحركة. وأما اللازم الخامس وهو موضوع الحركة، من الأمور التي عدها الفلاسفة من لوازم الحركة هو وجود الموضوع للحركة. التفتوا جيدا، اصطلاح الموضوع تارة يطلق الموضوع في الاصطلاح المنطقي، يقال هذا موضوع ويقابله ماذا؟ يقابله المحمول. فإذا الموضوع في الاصطلاح المنطقي هو جزء في القضية في قبال المحمول. ومن الواضح أن هذا الاصطلاح في الموضوع ليس هو مرادنا في موضوع الحركة عندما نقول أن لكل حركة لا بد من موضوع. وأما الاصطلاح الآخر في الحركة وهو الذي نعبر عنه أو نذكره في باب الجواهر والأعراض عندما نقول أن الجوهرة هي الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، ومرادنا لا في موضوع يعني لا تحتاج إلى محل، بخلافه ماذا؟ بخلافه في العراض فإنه إذا وجد في الخارج يحتاج إلى موضوعين. هذا هو محل الكلام في هذا البحث، محل الكلام في البحث هو هذا الاصطلاح الثاني من الموضوع. فهل الحركة تحتاج إلى موضوع بهذا المعنى الثاني أو لا تحتاج إلى موضوع بهذا المعنى الثاني؟ لا إشكال ولا شبهة، نحن إذا قلنا أن الحركة عرض، كما ذهب شيخ الإشراق، الإخوة يتذكرون أن شيخ الإشراق ماذا قال؟ قال أن المقولات خمس، كم كيف وماذا؟ جوهر نسبة حركة. فالحركة اعتبرها مقولة من المقولات، واعتبرها مقولة جوهرية أو مقولة عرضية؟ اعتبرها مقولة جوهرية أم مقولة عرضية؟ اعتبرها مقولة عرضية. ومن هنا إن قلنا بمقالة الشيخ الإشراف من أن الحركة ماهية، وهذه الماهية ماهية عرضية لا ماهية جوهرية، إذا نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى موضوع الحركة. أما إذا بنينا على أن الحركة تنتزع من أين؟ تنتزع من نحو وجود الشيء، لا أنها أمر ماهية. الموجود ينقسم إلى قسمين، إما أن وجوده ثابت غير متحرك، وإما أن وجوده متحرك سيال تدريجي غير ثابت. بناء على هذا تكون الحركة ماذا؟ من الأمور التحليلية، من الأمور التي تنتزع من نحو وجود الشيء، من قبيل الفوقية ماذا؟ والتحتية. الفوقية هل أنها تحتاج إلى موضوع كما أن البياض يحتاج إلى موضوع؟ لا، أن الفوقية تنتزع من نسبة هذا الموجود إلى هذا الوجود، لا أن الفوقية شيء تضم إلى السقف بالنسبة إلى أرض الغرفة. بخلافه في البياض والسواد عندما يعرضان على الجسم، فإن البياض والسواد شيء ينضم ماذا؟ ينضم إلى الجسم. وبعبارة واضحة، هل أن الحركة بناء على ما تقدم من التحليل لها، هل هي من المحمولات بالضميمة أو من الخارج المحمول؟ إذا قلنا بمقالة شيخ الإشراق تكون من المحمولات بالضميمة وتحتاج إلى موضوع، أما إذا قلنا الرأي الحق في المسألة وهو أن الحركة أمر انتزاعي ينتزع من كيفية وجود شيء من الأشياء، لأن الأشياء الموجودة في عالم الوجود على قسمين، إما في عالم الإمكان إما ثابتة ليست متدرجة، وإما متدرجة سيالة غير ثابتة. هذه المتدرجة السيالة ننتزع أنها متحركة. بناء على هذا المعنى للحركة، إذن هل نحتاج إلى موضوع للحركة؟ لا نحتاج إلى موضوع للحركة، إلا أن نقول أن الموضوع بنحو أعم مما يحمل عليه العرض ومما يكون منشأ لانتزاع شيء من الأشياء. يعني الموضوع يصطلح بالنحو الذي يكون موضوعا لعرض، وبالنحو الذي يكون منشأ لانتزاع شيء. بناء على هذا المعنى الثالث الموضوع، يمكن أن نقول أن للحركة موضوع. وأما بناء على المعنى الثاني للموضوع، لا إشكال ولا شبه أن الحركة لا تحتاج إلى موضوع. الموضوع من الأشياء التي عدها الفلاسفة ضرورية لكل حركة، هو موضوع الحركة أو ما يسمى موضوع المتحرك. ولا بد من الالتفات إلى أن لكلمة الموضوع اصطلاحات متعددة في العلوم العقلية، وأشهر تلك الاصطلاحات الاصطلاح المنطقي الذي يستعمل في مقابل المحمول، والآخر الاصطلاح الفلسفي الذي يستعمل في مورد الجوهر من جهة كون هذا الجوهر محلا للعرض، وهذا الذي ندرسه في باب الجوهر والعرض. أما الاصطلاح الأول فهو من المعقولات الثانية المنطقية، ويطلق هذا الاصطلاح الموضوع على الجزء الأول من كل قضية حملية، وحتى مفهوم اجتماع النقيضين في هذه القضية، أي قضية؟ اجتماع النقيضين مستحيل أو محال، هذا اجتماع النقيضين تكون ماذا؟ موضوع بالمعنى المنطقي، فإنه يعني مفهوم اجتماع النقيضين فإنه يعتبر موضوعا لها أي في هذه القضية. ومن الواضح أن الموضوع بهذا الاصطلاح لا علاقة له ببحثنا. وأما الاصطلاح الثاني فهو مختص بموضوعات الأعراض، يعني إذا كانت عندنا أعراض نحتاج إلى موضوع لها، وإذا عدت الحركة عرضا خارجيا كما ظن بل توهم شيخ الإشراق فإنها أي الحركات ستكون محتاجة إلى مثل هذا الموضوع كأي عرض آخر كالبياض والسواد، لأن الحركة تكون من المحمولات بالضميمة والمحمول بالضميمة يحتاج إلى موضوع لكي يعرض عليه. إلا أننا قد عرفنا أن الحركة ليست من قبيل الأعراض الخارجية، ليست من قبيل الكم والكيف ونحو ذلك، ليست من قبيل الأعراض الخارجية، وإنما هي من قبيل العوارض التحليلية للوجود السيال. يعني العاقل كيف ينتزع من وجود العقول أنها ثابتة؟ فهل الثبات شيء منضم إلى وجودنا؟ نحن عندما نقول أن الملائكة مجردة ثابتة، أو عندما نقول الله سبحانه وتعالى ثابت لا حركة فيه، ثابت لا تغير فيه، هل الثبات شيء منضم إلى وجوده محمول عليه بالضميمة؟ أو أن العقل عندما يحلل هذا الوجود يجد أنه ماذا؟ ثابت لا تغير فيه. كذلك في عندما نقول أن هذا الموجود متغير غير ثابت سيال، السيالية وعدم الثبات والتغير ليست من الأمور المنضمة إلى وجودها، بل العاقل عندما يحلل هذا الوجود يجد أن له أجزاء سابقة ولاحقة وهي منطبقة على الزمان، يقول هذا وجود متحرك، هذا وجود سيال. ومن هنا تجدون أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في البداية والنهاية قسم الموجود إلى ثابت وسيال، ثابت ومتغير، لا إلى متحرك وساكن، لأننا قلنا أن السكون والحركة من قبيل العدم والملكة بخلافه في الثابت والتغير فهما من قبيل السلب المطلق. قال وإنما هي من قبيل العوارض التحليلية للوجود السيال. إذن إثبات الموضوع لكل حركة لا يكون صحيحا. نعم الحركة في الأعراض تحتاج إلى ماذا؟ إلى موضوع. إذا كانت عندنا حركة في الأعراض، الأعراض يحتاج إلى موضوع، لا أن الحركة بما هي حركة تحتاج إلى موضوع، لأن المفروض هي ماذا؟ أن هذه الحركة في الأعراض موضوع هذه الحركة ماذا؟ هي الأعراض، والأعراض تحتاج إلى موضوع، وهذا الاحتياج لا لأنها حركة بل لأنها ماذا؟ لأنها عرض، وهذا ما سيأتي بحثه إن شاء الله بعد ذلك في الحركات العرضية. نحن قلنا أنه توجد عندنا حركة في العين، في الكم، في الكيف ونحو ذلك، وفي الوضع هذه المقولات التي قيل أنه تقع فيها الحركة، وهذه تحتاج إلى موضوع أو لا تحتاج إلى موضوع؟ نعم تحتاج إلى موضوع. لماذا تحتاج إلى موضوع؟ لأن فيها حركة أو لأنها عرض؟ نقول لأنها عرض تحتاج إلى موضوع، حتى لو لم تكن متحركة تحتاج إلى موضوع. قال إذن إثبات الموضوع لكل حركة لا يكون صحيحا إلا حسب اصطلاح ثالث في الموضوع، وهو ماذا؟ أن نقول أن مرادنا من الموضوع هذا ما يشمل منشأ انتزاع العوارض التحليلية. يعني المعنى الأول للموضوع هو الذي جزء في القضية المنطقية، المعنى الثاني للموضوع هو الذي تحل فيه الأعراض، المعنى الثالث للموضوع هو ماذا؟ هو ما يشمل ما يكون منشأ لانتزاع هذه العوارض التحليلية كالحركة. وأما حسب الاصطلاح الفلسفي المعروف وهو المعنى الثاني فهو لازم الموضوع في مورد الحركات العرضية فحسب. لازم يعني معناه أن الحركة في بعض الموضوعات في بعض الموارد تحتاج إلى موضوع، قال لا، وذلك من جهة كونها ماذا؟ عرضا، لا من جهة أن لها حركة. هذه الأعراض إنما تحت المتحركة إنما تحتاج إلى موضوع لا من جهة أن لها حركة، بل من جهة أنها عرض، فلهذا حتى لو لم تكن لها ماذا حركة كانت تحتاج إلى موضوع، كما في المقولات الخمسة الباقية. لأنه نحن المقولات العرضية نقول التي تجري فيها الحركة أي مقدار؟ أربعة، كم، كي، أي، وضع. والمقولات الباقية الخمسة ماذا؟ إضافة، جدة، أن يفعل، أن ينفعل، ونحو ذلك من المقولات. هذه المقولات الخمس العرضية الأخرى تحتاج إلى موضوع ولا تحتاج إلى موضوع؟ عرام تحتاج إلى موضوع، لكن مع ذلك لا حركة فيها. إذن منشأ احتياج هذه الحركات العرضية إلى موضوع لا من باب أن لها حركة، بل من باب أن لها موضوع، من باب أنها عرض. فلهذا قال: وأما حسب الإصطلاح الفلسفي المعروف فهو لازم، أي الموضوع في مورد الحركات العرضية فحاسم، وذلك أيضا من جهة كونها عرضا لا من جهة أن لها حركة. اللازم السادس الذي يذكر عادة في كل حركة الفاعل أو المحرك. الأمر السادس الذي يعتبره الفلاسفة ضروريا لكل حركة هو المحرك أو فاعل الحركة. هنا أيضا يتضح بحثه مما تقدم في الأمر الخامس. تارة نقول أن الحركة عرض من الأعراض، وأخرى نقول أن الحركة ماهر من العوارض التحليلية لوجود شيء. إذا قلنا أن الحركة عرض من الأعراض، وكما تعلمون كما أن الجوهر يحتاج إلى فاعل موجد، كذلك ماذا؟ كذلك العرض يحتاج إلى فاعل موجد، لأن للوجود الجوهر وجود مستقل، ولوجود العرض أيضا ماذا؟ وجود آخر، وهو وجود في نفسه. هذا قلنا فيما سبق أن الجوهر وجود في نفسه، وأن العرض ماذا؟ وجود في نفسه، وجودان أحدهما غير الآخر. فلهذا قلنا أن أحدهما يحمل على الآخر، يكون الحمل قبيل المحمول بالضميمة، شيء ينضم إلى شيء آخر. فكما أن الجوهر يحتاج إلى علة مانحة للوجود وهي الفاعل الإلهي، تحتاج إلى العرض يحتاج إلى علة فاعلة للوجود وهي الفاعل الإلهي. هذا إذا قلنا أن الحركة ماذا؟ عرض من الأعراض. أما إذا قلنا أن الحركة ليست عرضا وإنما هي من العوارض التحليلية للوجود، يعني الله سبحانه وتعالى عندما أوجد وجودا، نحن نأتي العاقل يأتي ويحلل هذا الوجود، يراه هل هو ثابت أو سيار؟ فإن كان ثابتا يقول أنه موجود ثابت، وإن كان سيارا يقول أنه ماذا؟ موجود متحرك. فهل الحركة شيء منضم إلى الوجود؟ لا، وإنما هو منتزع من حقيقة هذا الوجود المتحرك، ومن هنا لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل غير فاعل موجد لحقيقة ذلك الوجود. نحن في مورد الحركة بما هي من العوارض التحليلية لا نحتاج إلى فاعل مستقل وراء إيجاد ماذا؟ وراء إيجاد ذلك الوجود. كما تذكرون الإخوة تذكرون، نحن قلنا أن الأمور الذاتية كالحيوانية والناطقية هل تحتاج إلى سبب مستقل وراء إيجاد الإنسان؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى عندما أوجد الإنسان هل يحتاج إلى أن يوجد بوجود مستقل الناطقية والحيوانية، أم بإيجاد الإنسان تتحقق ماذا؟ الناطقية والحيوانية. هنا أيضا كذلك الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أن يوجد الموجود بوجود وأن يوجد حركته بوجود آخر، لا نحتاج إلى إيجادين، لأنه لا يوجد عندنا وجودان حتى نحتاج إلى إيجادين، وإنما عندنا وجود واحد سيان. فبمجرد إيجاده يتحقق السيلان أيضا، ومن هنا بناء على هذا المعنى الصحيح للحركة، فإن الحركة لا تحتاج إلى فاعل مستقل يوجدها كما يوجد وجودها المتصف بالحركة. وهذا مطلب مهم إن شاء الله سيأتي في بحث ارتباط الحادث بالمتغير. هناك مشكلة فلسفية يجاب عن هذا الطريق عنها عن تلك المشكلة والإشكال الفلسفي. ولهذا قال الفاعل أو المحرك. الأمر السادس الذي يعتبره الفلاسفة ضروريا لكل حركة هو المحرك أو فاعل الحركة. والفاعل كما درستم على اسمين، قلنا إما فاعل إلهي وهو الذي يمنح الوجود، وإما فاعل طبيعي وهو الذي ماذا؟ يمنح حركة الشيء، لا أنه يمنح وجود الشيء. تقدم في أقسام الفاعل. ولا بد أن نعلم أن الفاعل بمعنى العلة المانحة للوجود خب لا اختصاص له بالحركة. هل أنه يحتاج إلى فاعل أو لا يحتاج إلى فاعل؟ وهذا لا يختص بالحركة، كل ممكن يحتاج إلى فاعل، يعني بمعنى من يوجده، يعني إلى الفاعل الإلهي. فكل موجود معلول هو محتاج إلى العلة الفاعلية المفيضة للوجود. والحركة معلولة أو واجبة؟ والحركة ممكنة أو واجبة؟ فممكنة، إذا كانت ممكنة فهي معلولة فتحتاج إلى علة مفيضة. بل إن الحركة على ترق، يعني أولا يقول هذا وهو أن الحركة تحتاج إلى فاعلين، هذا ليس من مختصات الحركة، بل كل معلول فهو يحتاج إلى فاعل وإلى علة. وثانيا أن الحركة أساسا سالبة بانتفاء الموضوع، ليست بشيء وراء وجودها المتصف بها حتى تحتاج ماذا؟ إلى علة موجدة وراء العلة التي توجد ذلك الوجود السيار. فلهذا ترقى قال بل إن الحركة أساسا ليس لها ما بإزاء عيني خاص وراء وجود الجوهر أو العراض. نعم إلا بناء على مبنى شيخ الإشراق الذي يرى أن الحركة ماذا؟ عرض، فلها وجود ما بإزاء في الخارج. فكما أن الموضوع يحتاج إلى إيجاد، العرض أيضا يحتاج إلى إيجاد. بل إن الحركة أساسا ليس لها ما بإزاء عين خاص وراء وجود الجوهر أو العرض الذي تنتزع منه. ووجود الجوهر أو العرب هو المحتاج إلى العلة المانحة للوجود. فالله إذا أوجد الجوهر أوجد العرب فقد وجدت ماذا؟ فقد وجدت حركة الجوهر ووجدت حركة العرب، لا أنه يوجد الجوهر بوجود ويوجد حركته بوجود آخر، يوجد العرب بوجود ويوجد حركته بوجود آخر. وهذا ما عبرنا عنه فيما سبق بأن الجعل ليس جعلا تأليفيا، ليس عندما نقول أن هذا الوجود متحرك يعني أن الحركة شيء انضمت إلى وجود الشيء الآخر الذي هو الموجود، ليست من قبيل البياض الذي ينضم إلى الجسم نقول هذا الجسم أبيض. ومن هنا نحن نقول في قولنا أن هذا الجسم أبيض يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علة، إلى سبب، إذ لم تتحقق علته لا يتصف هذا الجسم بأنه أبيض. ووجود الجوهر أو العرب هو المحتاج إلى العلة المانحة للوجود، هو مفهوم الحركة، مو ما هي الحركة، ها؟ لأن الحركة من المعقولات الثانية الفلسفية. ومفهوم الحركة ينتزع من كيفية وجوده ولا يتعلق بها أي بالحركة جعل تأليفي، بل بإيجاد الجوهر تتحقق حركة الجوهر، بإيجاد العرض تتحقق حركة العرض. وبعبارة أخرى إن إيجاد الجوهر أو إيجاد العرض السيال هو بعينه إيجاد الحركة الجوهرية أو الحركة العرضية، من قبيل أن إيجاد الإنسان هو بعينه إيجاد ماذا؟ للناطقية والحيوانية. نحن لا نحتاج إلى إيجاد مستقل للإنسان وإلى إيجاد آخر للحيوانية والناطقية، لأن الحيوانية والناطقية هي عين الإنسان. كذلك هنا نحن لا نحتاج إلى إيجاد مستقل للوجود وإيجاد مستقل لحركته، لأن الحركة هي عين الوجود. هذا فيما يرتبط بالفاعل الإلهي، أن الفاعل بمعنى العلة المانحة للوجود، وأما الفاعل الطبيعي. يعني إن كان مرادكم الفاعل الإلهي فليس للحركة ما بإزاء حتى تحتاج إلى فاعل إلهي، وإن كان مرادكم الفاعل الطبيعي فالفاعل الطبيعي إنما نحتاج إليه في الحركات الأرضية، أما في الحركة الجوهرية فلا نحتاج إليه كما سيتبين بحثه بعد ذلك. وأما الفاعل الطبيعي الذي ليس هو موجدا ولا معطيا للوجود، ويعتبر الفاعل الطبيعي من العلل الإعدادية، فرقنا فيما سبق بين العلة المعدة والعلة المانحة للوجود، ويعتبر من العلل الإعدادية بأحد المعاني، فهو يعني الفاعل الطبيعي مختص بالظواهر المادية. نحن في العلل في الموجودات المادية نحتاج إلى ماذا؟ إلى علل إعدادية، أما في الموجودات المجردة فلا نحتاج إلى علل مادية، التي تتميز جميعا بأن لها في الظواهر المادية لونا من التغير والتحول والحركة. ولكن الفاعل الطبيعي إنما نحتاج إليه أين؟ قال ولكن مثل هذا الفاعل لا يمكن أخذه بعين الاعتبار إلا للحركات العرضية، وأما إذا ثبت عندنا حركة جوهرية فلا نحتاج إليها إلى فاعل طبيعي. لماذا؟ لأن الحركات العرضية كل ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات هو الجوهر، أما الجوهر فحركته ذاتية، والذاتي لا يعلل ولا يحتاج إلى النتين. بيانه سيأتي. قال وسوف يبين في محله أن الحركة الجوهرية ليست بحاجة إلى مثل هذا الفاعل، يعني الفاعل الطبيعي. فتلخص مما تقدم أن كل حركة تحتاج إلى فاعل، إن كان مرادكم الفاعل الإلهي فهذا أولا ليس مختصا بالحركة، وثانيا أن الحركة ليس لها ما بإزاء حتى تحتاج إلى فاعل مستقل. وإن كان مرادكم الفاعل الطبيعي فالفاعل الطبيعي مختص بالظواهر المادية، وهو إنما نحتاج إليه في الحركات العرضية دون الحركة الجوهرية. والحمد لله رب العالمين.